مدرسة التحفيظ ربيع يختال بزهر البستان، والزرع قلوب تالقة لتذوق جمال الإيمان. دار بالخير سما فيها ذكر كالغيث الهتان، يروي الخفاق بروعته ويزيح ظلام الوجدان. مدرسة التحفيظ ربيع يختال بزهر البستان، والزرع قلوب تالقة لتذوق جمال الإيمان. دار بالخير سما فيها ذكر كالغيث الهتان، يروي الخفاق بروعته ويزيح ظلام الوجدان. مدرسة بالآي أضاءت شمسا بنعيم الفرقان، دفء وهناء وضياء يشرق للقاصي وداني. أم النجباء لها صيت حسن ولها علو الشان، تتلى الآيات بساحتها لتصون القلب من الراني. فالروح بساحتها جلى والقلب بساحتها هاني، والكل يسير لها شوقا لرحاب التحفيظ الحاني. مدرسة التحفيظ ربيع يختال بزهر البستان، والزرع قلوب تالقة لتذوق جمال الإيمان. لهم بالخير سما فيها ذكر كالغيث الهتان، يروي الخفاق بروعته ويزيح ظلام الوجدان. أم النجباء شعار من نور في صرح القرآن، ترنو للآيات بحب وتروم لنيل الإتقان. أم النجباء كما زهر يرفل برياض الإحسان، تمضي والله يسجدها وتظل بظل الرحمن. فلتبقي مدرسة النور تروين فؤاد الظمآن، وتطيب النفس بروضتك حبا وتقر العينان. مدرسة التحفيظ ربيع يختال بزهر البستان، والزرع قلوب تالقة لتذوق جمال الإيمان. لهم بالخير سما فيها ذكر كالغيث الهتان، يروي الخفاق بروعته ويزيح ظلام